تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم الفاتحة